يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن. فهذا معنى قوله بما أنزل إليك، يعني القرآن، فهو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية كما سيأتي أنها في أهل الكتاب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهم أهل الكتاب، ممن آمن منهم بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء مؤمنون ولهم أجران، لأنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن آمن من أهل الكتاب بنبيه وأدرك نبينا محمدا وآمن به فهذا له أجران. قال قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء. فالمنزل عليك القرآن، وما أنزل من قبلك المقصود التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزل على الأنبياء. قال وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسائر هنا المقصود بها بقية الكتب، لأن لفظ سائر إنما يطلق على البقية. قال ويترك أبو جعفر وابن كثير. ومن هو أبو جعفر هذا؟ يزيد بن القعقاع، أحسنت. قال ويترك أبو جعفر وابن كثير وقالون وأبو عمرو وأهل البصرة ويعقوب كل مدة تقع بين كلمتين، يعني ما يمدون، والمعلوم المد، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، المد هذا المعلوم. وهؤلاء القراء، ومنهم من سمعت أبو جعفر بن كثير وهم من القراء السبعة بن كثير، وكذلك أبو عمرو من القراء السبعة، هؤلاء يتركون المد هنا، كل مدة تقع بين كلمتين بما أنزل. هذه الآن مد على الألف، وقعت بين كلمتين، بين بما وبين أنزل، فهؤلاء يتركون المد بما أنزل، يمدون المد الطبيعي الذي هو من حركتين ولا يزيدون على ذلك. وغيرهم يمد المد الذي هو من أربع أو أقصاه ست حركات، يمدونها ما كان مدا بين كلمتين يمدونه، وهؤلاء لا يمدون، بما أنزل إليك ويصلونه مباشرة من غير مد، ويمدون المد الطبيعي، وهذا لابد منه المد الطبيعي، لكن المقصود أي لا يمدون المد المعلوم الذي هو من أربع حركات أو ست حركات وهو أقصى ما يكون. وهذا جائز، من قرأ بذلك من غير مد هنا فهذا ما فيه شيء، قرأ به هؤلاء السبعة ابن كثير وأبو عمر، فهؤلاء من السبعة. قال ويترك أبو جعفر وابن كثير وقانون وأبو عمر وأهل البصرة ويعقوب كل مدة، هذه قاعدة احفظها عندهم، عند هؤلاء القراء يتركون كل مدة تقع بين كلمتين، كل مدة تقع بين كل كلمتين، والآخرون يمدونها سواء كان بما أنزل إليك أو وما أنزل من قبلك، كلاهما هذا مد وقع بين كلمتين فيمدونه الآخرون. قال والآخرون يمدونها. وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب، الآية الأولى وهي ومما رزقناهم ينفقون، هذه في المؤمنين من مشركي العرب، ممن آمن بعد أن كان مشركا، فهذه الآية فيهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب ممن آمن. وهذا ترجيح الإمام الطبري رحمه الله تعالى، فهو اختار ما ذكره المصنف هنا، وهو أيضا كذلك منقول عن ابن عباس وابن مسعود وناس آخرين من الصحابة، فإنهم يرون الآية الأولى ومما رزقناهم، هذه في مشرك العرب ممن آمن منهم، والآية الثانية والذين يؤمنون بما أنزل إليك في المؤمنين من أهل الكتاب، وهذا ترجيح الإمام الطبري إمام المفسرين رحمه الله. ومنهم من قال الآيتان جميعا في جميع المؤمنين، في جميع المؤمنين سواء كان من مؤمني أو من مشرك العرب من آمنه أو من من هو من أهل الكتاب ممن آمنه. فالآية أو الآيتان الأولى والثانية جميعا في جميع المؤمنين من هؤلاء وهؤلاء، وهذا قول قوي. وما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون ما أنزل إليك، كلها في المؤمنين سواء كان من أهل الكتاب أو من مشركي العرب، لكن سياق الآيتين والله أعلم يدل على أن الأولى في مشركي العرب والثانية في أهل الكتاب ممن آمن منهم، وهو ترجيح من سمعته. ومنهم من قال هما في مؤمني أهل الكتاب الأولى والثانية، الأولى والثانية في مؤمني أهل الكتاب. والقول الذي رجحه المصنف هو الأقرب، أن الأولى في مؤمني أو في المؤمنين من المشركين ممن آمن بعد شركه، والثانية في من آمن بعد أن كان على الكتاب المحرف ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا السياق لا يدل على ما رجح هنا، وهو قول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود. قال قوله تعالى وبالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. قوله تعالى وبالآخرة أي بالدار الآخرة، هذا معنى قوله وبالآخرة أي يؤمنون بالدار الآخرة. والدار الآخرة اسم لما يكون بعد الموت، فكل ما كان بعد الموت يكون دار الآخرة ابتداء من القبر، فهذا دار الآخرة، بل ابتداء من نزع روحه خلاص ينتقل من الحياة المعلومة إلى حياة أخرى، إلى حياة أخرى وهي الحياة الأخروية. فكل ما كان بعد الموت فهو من الدار الآخرة. قال سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، هذا قول أن الدنيا سميت دنيا لقربها من الآخرة، لدنوها من الآخرة، فهي دنيا باعتبار الدنو. ومنهم من قال سميت الدنيا دنيا لدناءتها، لدناءتها ولحقارتها، فسميت الدنيا دنيا لدناءتها. وهذا القول الذي قرره هنا المصنف مشهور، سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة. وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا، فالدنيا سميت الدنيا لقربها من الآخرة، والآخرة سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعد الدنيا، فقيل لها آخرة. والقول الثاني هو ما سمعت، أن الدنيا سميت الدنيا لدناءتها لأنها دنيئة، فلا تساوي عند الله جناح بعوضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال هم يوقنون أي يستيقنون أنها كائنة، وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين لا يعتريه شك أن الآخرة هذه واقعة لا محالة، وأن البعث والنشور وما كان من أمور الآخرة لم مرية فيه ولا شك فيه عند هؤلاء أهل الإيمان ممن يؤمن باليوم الآخر. ولا يكون العبد مؤمنا إلا بإيمانه باليوم الآخر، فلو آمن بالله وآمن كذلك بأركان الإيمان الأخرى ولم يؤمن بالآخرة فهذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن وليس من أهل الإيمان. وإن آمن بالرسل وآمن بالله وآمن بالملائكة، ولكن يقول اليوم الآخر ما فيه يوم آخر، وإنما الناس يموتون وخلاص يكونون رمادا أو يكونون رفاة وترابا وانتهت القضية وما فيه يوم آخر ولا شيء، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى ولم ينفعه إيمانه بالله ولا غير ذلك. فلا بد من الإيمان بالآخرة والاستيقان، وأن الشخص يوقن يكون على يقين أن هذا اليوم حاصل، وبالآخرة هم يوقنون، هذه صفة أهل الإيمان. وأما أهل الارتياب فتجدهم عندهم شك في الآخرة. قال أي يستيقنون أنها كائنة، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، هذا هو معنى اليقين، هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل، هذا هو معنى اليقين، العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. فأولى لما كانوا كذلك آتوا الزكاة وصلوا الصلاة المفروضة عليهم وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، لأنهم عندهم يقين بالآخرة، واليقين بالآخرة يوجب العمل. فالحاصل أن هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك، ما عندهم مرية في وقوعها. وهذا الذي ينبغي لأهل الإيمان، أنهم لا يشكون في شيء مما أخبر الله سبحانه وتعالى من أمور الآخرة أنه واقع، فلا بد أن نكون على يقين من ذلك، أن الصراط واقع والميزان واقع والحوض كذلك، وأيضا تخاصم الناس يوم القيامة كذلك، فريق في الجنة وفريق السعير كذلك، فلا بد أن نؤمن بجميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى من أمور الآخرة أنها واقعة. قال أن يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم، وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، وهذا بالنسبة للمخلوق يكون علمه عن استدلال كما سيبينه، وأما بالنسبة للخالق فلا يكون علمه عن استدلال، سبحانه وتعالى حاط علمه بكل شيء، ولا يقال علم الله واقع عن استدلال الأشياء، استدل على كذا فحصل له العلم، هذا في المخلوق، وأما في الخالق فلا، ولا يجوز أن يعتقد ذلك، علم الله ليس عن استدلال. قال وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينيا، إذ ليس علمه عن استدلال، كلام صواب، فعلم الله ليس عن استدلال، فلا يقال الله يوصف بأنه موقن أو علمه يقيني، الله علمه يقيني هذا خطأ، فالعلم اليقيني لا يكون إلا عن إيش؟ عن استدلال، والله سبحانه وتعالى لا يستدل بالأشياء على علمه أو على يعني إحاطة بالشيء، فهذا إنما هو في حق المخلوق، وأما في حق الخالق فلا يوصف بأنه موقن ولا يوصف علمه بأنه علم يقيني، هذا خطأ. فهذه فائدة استفاد من هنا من هذا الإمام رحمه الله، وهي صواب لا شك فيها. قال وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينيا، إذ ليس علمه عن استدلال. قوله تعالى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يوقنون. قوله تعالى أولئك أي أهل هذه الصفة، أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة، هؤلاء قال الله فيهم على هدى من ربهم، فهؤلاء الذين وصفوا بما تقدم بالإيمان بالغيب والإيمان كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بما أنزل على محمد وما أنزل كذلك أيضا من الكتب المتقدمة وما ذكر من بذل أموالهم في سبيل الله، هؤلاء هم الذين على هدى، وغيرهم من لم يكن ليس على هذه الصفات المذكورة فليس على هدى، فقد يكون مجرد الهدى الكلي وقد يكون مجرد الهدى الجزئي، ولا سيما إذا كان يعني ترك الزكاة وبعض الأمور التي لا يكفر بها، وأما إذا ترك الصلاة فهذا مجرد عن الهدى الكلي، وكذلك أيضا إذا لم يؤمن بما أنزل على محمد وما أنزل من الكتب السالفة فهذا أيضا مجرد عن الإيمان الكلي، وكذلك الذي ذكر في الأخير من باب أحرى أنه إذا لم يؤمن بالآخرة فإنه مجرد عن الهدى الكلي، ومن آمن بجميع ما ذكر أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء أصحاب الهدى الكامل الذين يؤمنون بما ذكر من الأشياء المتقدمة. قال قوله تعالى أولئك أي أهل هذه الصفة الموصوفون بما تقدم، هذه الصفة المذكورة وأيضا الإيمان بالغيب، أي أهل هذه الصفة، وأولئك كلمة معناها الكناية عن جماعة، أولئك من أسماء الإشارة التي هي كناية، والها هذه للتنبيه إذا تقدمت على أولئك هؤلاء فتكون الها للتنبيه، والاسم هو أولئك فحسب، والكاف المتصلة بها حرف حرف الخطاب أولئك أي هؤلاء الذين نخاطبكم بهم ونشير إليهم على هدى. فالكاف المتصلة بها حرف خطاب، لا يقال أولاء مضاف والكاف مضاف إليه، لأن أسماء الإشارة لا تضاف، وأسماء الإشارة كنايات، كنايات عن الجماعات، الجمع كناية عن جمع، والمفرد كناية عن مفرد، والمثنى كناية عن إيش؟ عن مثنى، والمذكر كذلك والمؤنث كذلك، فهو كناية عن جماعة أو عن فرد أو عن اثنين أو عن مذكر أو عن مؤنث، هذا كناية عن فرد مذكر وهذه كناية عن فرد إيش؟ مؤنث، أو هلم جرة مما ذكر من أسماء الإشارة الذي أشرنا إليه. قال أولئك كلمة معناها الكناية عن جماعة كحال الموصولات، نحوهم، وهم الضمائر هذه كناية عن جماعة، هم عن الجماعة وهو عن المفرد وهما عن المثنى إلى آخره، فهي ليست بإعلام وإنما كنايات عن ما ذكره، بخلاف زيد وعمر وصالح هذا ما يقال كناية، هذا علم على شخص معين، وأيضا الجموع هذا تنصيص بشيء معين في جمع. قال نحوهم، والكاف للخطاب أي أنها حرف لا محل لها من الإعراب، كما في حرف ذلك أي كما في المتصلة بالمفرد وهو ذلك، فأولئك وذلك سواء في كون الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. قال قوله على هدى أي على هدى عظيم، لأن التنكير في لغة العرب للتعظيم، فيكون هؤلاء يعني أهدى سبيلا وعلى أعظم هداية، الذين يؤمنون بما أنزل على محمد وما أنزل من قبله ويؤمنون بالغيب أولئك على هدى، فالله سبحانه وتعالى نكر الهدى هنا إشارة إلى أنهم على هدى عظيم من الله سبحانه وتعالى، لأن التنكير من فوائده أنه يفيد التعظيم، يفيد التعظيم، ولم يقل أولئك على الهدى، وإنما قال أولئك على هدى أي على هدى عظيم من ربهم سبحانه وتعالى، للقاعدة المعلومة أن التنكير يأتي للتعظيم، فعلى هذا فلا هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة، فهؤلاء هدايتهم عظيمة جدا، فلذلك الله نكر هذه الهداية إشارة إلى تعظيمها وتفخيمها، فالذي ليس على هدايتهم فما هو على هدى، الذي ليس على ما هو عليه هؤلاء ما هو على هدى. قال قوله على هدى أي رشد وبيان وبصيرة، قال ابن جرير على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، وهو مقارب لهذا، على هدى أي رشد وبيان وبصيرة، وابن جرير يقول على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، فهنيئا لهم. الشخص يحرص على هذه الصفات التي يقول الله في آخر ماذا بعد ما ذكرها أولئك على هدى، فالذي يريد الهداية الكاملة فإنه يسلك مسلك هؤلاء الذين ذكرهم الله في أول البقرة. قال على هدى أي رشد وبيان وبصيرة من ربهم، على هدى من ربهم، الجار مجرور متعلق بهدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب الذي خاف منه الشخص، فما كان كذلك فهو فلاح، من فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه فهو فائز، والله سبحانه وتعالى حصر الهداية فيهم، أولئك حصر الفلاح فيهم، وأولئك هم المفلحون، لأن من فوائد ضمير الفصل أنه يفيد الحصر، يفيد الحصر، فهؤلاء هم أهل الفلاح، أما غيرهم فلا، فحصر الفلاح فيهم سبحانه وتعالى بدلالة ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل من فوائده هذا أنه يفيد الحصر ويفيد التخصيص. قال رحمه الله: قوله من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الناجون والفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار. هؤلاء ناجون فائزون فازوا بالجنة. وقد سمعت أن الفلاح ما هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ففسره هنا قال: أي الناجون والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار، فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب. قال: أي الناجون والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي باقون في النعيم المقيم. فهذان معنيان الفلاح، الأول والثاني، الأول أشرنا إليه وأشار إليه، ويكون الفلاح أيضا كذلك هنا بمعنى البقاء، لا بس ما هو معنى آخر، وإنما يتضمن هذا أنهم إذا فازوا ونجوا معنى أنهم بقوا في النعيم المقيم، ما هو معنى آخر. ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي باقون في النعيم المقيم. وأصل الفلاح القطع والشق، هذا هو أصل الفلاح في اللغة بمعنى القطع والشق كما سيأتي بيانه الآن. فالزارع قيل له فلاح، الزارع قيل له فلاح لأنه يشق الأرض ويضع البذرة فيها بعد ذلك، فقيل له فلاح بهذا الاعتبار لأنه يشق الأرض ويضع البذرة فيها. وأصل الفلاح هو إيش؟ القطع والشق. طيب، قال أبو عبيدة: يقال الذي انشقت شفته أفلح، يقال الذي انشقت شفته يقال له أفلح، كما قال الزمخشري. هذا ما كلام أبو عبيدة لكن زيادة من عندنا، ولا أبو عبيدة قبل الزمخشري. طيب، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، إذا أفلح الجهال يوما فإنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الثاني أفلح، هذا معنى إيش؟ المشقوق، مشقوق الشفة يقال له أفلح، فهذا من الجناس. فأفلح أعلم في آخر البيت، المقصود بالأفلح هو المشقوق، مشقوق الشفة السفلى، والأعلم هو مشقوق الشفة العليا. فالشاهد أن الفلاح في أصل اللغة بمعنى الشق وبمعنى القطع، فيقال لمشقوق الشفة السفلى أفلح، فلان أفلح أي أنه مشقوق شفته يقال له أفلح. ويقال أيضا كذلك للزارع يقال له فلاح باعتبار أنه يقطع إيش؟ يشق ماذا؟ يشق الأرض. قال: وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزارع فلاحا لأنه يشق الأرض. وفي المثل الحديد بالحديد يفلح أي يشق، ما أحسن هذا المثل، هذا جيد، احفظوه هذا المثل لأنه نحتاجه في بعض الأماكن في بعض الناس. الحديد بالحديد يفلح أي يشق، احفظوا هذا الكلام جيد. الحديد ما تشق إلا بإيش؟ إلا بالحديد، ولا ما ينشق تعب له، وجبت له شيء ثاني ربما ينكسر عليك، لكن احتاج حديد حتى ينشق. قالوا في المثل الحديد بالحديد يفلح أي يشق، فهو مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. أولئك هم المفلحون، أي مقطوع، لأن الفلاح باللغة إيش؟ القطع. أولئك هم المفلحون أي المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. نكون بهذا انتهينا من تفسير هذه الآية، وسيأتي إن شاء الله معنا غدا غيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. نعم، استعلوا بهداهم على غيرهم. نعم، في استحكام الهدى ذكرها غير واحد من المفسرين. نعم، وإنما تركناه، ولا هذا مر معي. نعم، أحسنت، أنه عبر هنا بعلى، أولئك على هدى لاستعلائهم وتمكنهم من الهدى، فعبر بعلى التي تفيد الاستعلاء. وأما في الجانب الآخر بجانب الضلال، أولئك في ضلال لأنه في تسفل، لأنهم بتسفل وليس باستعلاء. فجانب الضلال يؤتى بفيفي، وجانب الهدى يؤتى بإيش؟ بعلى، إشارة إلى أن أهل الهدى على استعلاء، وأهل الضلال بإيش؟ في تسفل وانخفاض. وهذا من البلاغ، أحسنت. نعم، من أي جهة؟ أحسنت. نعم، أن الله سبحانه وتعالى أضاف الهدى إليه، هو الذي هداهم جل وعلا، أولئك على هدى من ربهم، وليس مجرد هو إنما كسب، وإنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. أحسنت، على أولئك على هدى من ربهم، في فائدة عقدية أن الله أضاف الهدى إليه جل وعلا من ربهم، فهو الذي وفقهم لهذا، وهو الذي أعانهم على هذا الهدى، وليس من محض أنفسهم أنهم أتوا بهذا الهدى لأنفسهم، وإنما من الله جل وعلا. هذه جميلة الأخيرة، صدق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلى هنا.